نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بكم في مدينة بدر على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع إمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إن أعظم نعمة يمتن الله عز وجل بها على عبد من عباده هي نعمة الهداية للصراط المستقيم. هذا الصراط الذي تدعو الله عز وجل أن يهديك إياه في كل ركعة من ركعات الصلاة الفريضة أو النافلة على السواء. فما هي الهداية؟ وما هي أنواع الهداية؟ وما هي الأسباب الموصلة إلى الهداية؟ الإجابة على هذه الأسئلة موضوع لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك، وأرجو أن تنتبه أخي الفاضل أن الموضوع الذي أتكلم فيه اليوم هو أجل وأشرف وأكرم موضوع ينبغي أن يذكر به في زمان الفتن، فتن الشهوات والشبهات. أسأل الله أن يهدينا وإياكم لما يرضيه. الهداية في اللغة هي الإرشاد والبيان والدلالة والتعريف، وتنقسم الهداية اصطلاحا إلى أربعة أقسام: هداية عامة، وهداية دلالة وبيان وإرشاد، وهداية التوفيق، والهداية في الآخرة. خذ التفصيل بعد هذا الإجمال. أولا، الهداية العامة، وهي المذكورة في قول ربنا جل وعلا حكاية عن نبي الله موسى حين سأله فرعون: من ربكما يا موسى؟ فأجاب نبي الله موسى جوابا بليغا فقال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه هي الهداية العامة. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي ربنا جل وعلا هو الذي خلق كل شيء على صورته وهيئته التي خلق عليها ليكون هذا الشيء مؤهلا للوظيفة والمنفعة التي خلق من أجلها. فالعين مثلا خلقها الله عز وجل بهذا الشكل البديع وهيأها للوظيفة التي من أجلها خلقت وهي الإبصار، فوضعها في علبة عظمية قوية وظللها برموش دقيقة حتى تمنع عنها ضوء الشمس وأحاطها بأهداب لتمنع تساقط العرق بداخلها، وخلق الأذن بهذا الشكل البديع فأحاطها بصوان خارجي وأمدها بماء مر الطعم والمذاق حتى لا تتسرب الحشرات إليها وأنت نائم، كما أمد العين بماء مالح حتى لا تفسد بالميكروبات، وهيأ الأذن للسمع حتى وأنت نائم، وخلق الفم بهذا الشكل الجميل وهيأه للنطق وللأكل وللشراب، فالشفتان تنفرجان عند الكلام والطعام، والأسنان تقطع، والأنياب تمزق، والضروس تطحن، واللعاب يسهل، واللسان يحرك، والبلعوم يدفع الطعام إلى المعدة عن طريق لسان المزمار، كل هذا وأنت لا تدري عن ذلك شيئا. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فمن تأمل هداية الله جل وعلا في بعض مخلوقاته في كونه علم أن الإله الحق الذي يستحق أن يوحد هو الله. لأن العلامة الألوسي أضاف إضافة جديدة جميلة فقال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي ثم جعله علامة دالة على وحدانيته، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. الشمس والقمر بحسبان خلقهما الله جل وعلا وهداهما للقيام بالوظيفة والمنفعة التي من أجلهما خلقا، فلو تركت الشمس مدارها إلى أعلى لتجمد كل الأحياء على ظهر الأرض، ولو تركت الشمس مدارها إلى أسفل لاحترقت كل الأحياء على ظهر الأرض، ولو ترك القمر مداره إلى أعلى أو إلى أسفل لاختل الكون كله باختلال حركتي المد والجذر، إما أن يهلك الناس غرقا أو عطشا. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح ما تلا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك. بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام، من يا أعمى يقود خطاك؟ بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك؟ وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك؟ وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، ما الذي أبكاك؟ وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله، من يا ثعبان بالسموم حشاك؟ واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك؟ بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم، من ذا الذي صفاك؟ وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله، من أرساك؟ وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله، من أسراك؟ وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله، من يا نخل شق نواك؟ وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله، من يا نخل شق نواك؟ لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، دله وهيأه وأعده للوظيفة والمنفعة التي وجد في الكون وخلق من أجلها. هذا باختصار في أول أنواع الهداية. أما القسم الثاني فهو هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان، ومعناها أن الله جل وعلا خلق الإنسان، كل الإنسان، ودله على النجدين، أي على طريقي الخير والشر. انتبه معي، دله على طريقي الخير والشر والنجاة والهلاك والحق والباطل والهدى والضلال. قال جل وعلا: إن علينا للهدى. وقال جل وعلا: وهديناه النجدين، أي الطريقين. وقال جل وعلا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم، أي فدللناهم على طريقي الخير والشر والهدى والضلال. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. فهداية الدلالة معناها أنك تعرف الخير والشر وتعرف الحق والباطل وتعرف طريق الهدى وطريق الضلال وتعرف طريق المعصية وطريق الطاعة، ونفسك مهيئة للتقوى وللفجور معا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا لا تحتج على الله جل وعلا، فأنت مهيئ لسلوك طريق الخير والشر، وأنت معد لسلوك طريق الهدى أو لسلوك طريق الضلال. فاختر لنفسك، اختر لنفسك الطريق الذي يسعدك في الدنيا والآخرة، وابتعد عن الطريق الذي يهلكك في الدنيا والآخرة. فطريق الخير واضح، ومعالم الخير واضحة، وراية الخير مرفوعة، وطريق الشر واضح، ورايات الشر الكثيرة مرفوعة، وطريق الباطل واضح، ورايات الباطل المتعددة بألوانها المزيفة كثيرة وواضحة. فاختر لنفسك. وهديناه النجدين، لكن من رحمة الله بخلقه أنه لا يحاسب خلقه وعباده لمجرد أنه جل وعلا دلهم وهداهم إلى طريق الخير والشر. من رحمته جل وعلا لا يعذب خلقه وعباده إلا بعد أن يقيم الحجة عليهم برسله وأنبيائه. أرجو أن تتدبروا معي هذا الكلام النفيس. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن عدل الله جل جلاله وتمام رحمته بخلقه أنه لا يعذب الخلق إلا بعد إقامة الحجة عليهم بأنبيائه ورسله. فما من أمة إلا وأرسل الله لها رسولا أو نبيا. قال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هل تدبرت حكمة ورحمة الملك القدير؟ الله لا يحاسب إلا بعد إقامة الحجة، يرسل رسله وأنبياءه ليدل الخلق على الحق بحق، ليأخذوا بأيدي الله إلى الحق والهدى. قد يسأل سائل: فأين الرسول إذن؟ وأين النبي؟ أين إمامهم الأعظم ونبيهم الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم؟ من تمام رحمة الله وكمال عدله أن الرسول يأتي ليبلغ الخلق عن الحق، ثم يمضي إلى ربه جل وعلا بعد أن يعقد أيدي الناس بالعروة الوثقى التي جاء بها من عند الله، لأن الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. شاء الله جل وعلا أن يجعل بعد الرسل والأنبياء ورثة لهم يسيرون على طريقهم، يرفعون رايتهم، يحملون منهجهم، يبلغون الخلق عن الحق وعن الرسل والأنبياء. هؤلاء الورثة هم العلماء، هم أئمة الهدى، هم مصابيح الدجى، هم أمنة الله جل وعلا في الأرض بعد الرسل والأنبياء. العلماء الذين يدلون الأمة على الله ورسوله، ويذكرون الأمة بمنهج الله ورسوله. العلماء الربانيون الذين يدلون الخلق على الحق بحق. العلماء الربانيون الذين يجددون الإيمان في قلوب الأمة، ويجددون الدين بالبلاغ عن الله ورسوله بحكمة بالغة وموعظة حسنة وكلمة رقيقة رقراقة مهذبة. قال جل وعلا لسيد الدعاة وإمام الرسل والأنبياء: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال شيخنا ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. وقال كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب. اللهم اجعلنا من حواري رسولك يا رب العالمين. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن الرسل لهم أتباع، لهم ورثة، إنهم العلماء والدعاء الذين يسيرون على ذات الدرب الذي ساروا عليه، ويحملون نفس المنهج الذي حملوه، ويرفعون نفس الراية التي رفعوها، يعلمون الأمة التوحيد، فلا يبدأون بشيء قبل التوحيد، يزكون الأنفس، يزكون الأخلاق، يزكون الضمائر، يعلمون الأمة كيف تعبد ربها. إنهم العلماء ورثة الأنبياء. هذه هي هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان. يهدي الله الخلق لطريقي الخير والشر، ولا يقيم ولا يعذب خلقه بهذا، بل بعد أن يقيم الحجة عليهم بالرسل والأنبياء، فيرسل الرسل ليبلغوا الخلق عن الحق، ثم يمضي الرسول إلى ربه ليحمل المنهج بعده أتباعه وورثته من أمته، لتظل حجة الله قائمة على الخلق إلى قيام الساعة. ثم تأتي بعد ذلك أعظم أنواع الهداية، وهي هداية التوفيق. اللهم اهدنا هداية التوفيق يا رب العالمين. ما معنى هداية التوفيق؟ التي تدعو الله أن يرزقك إياها كل ركعة. اهدنا الصراط المستقيم، إنها هداية التوفيق. هداية التوفيق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هي إرشاد، والإلهام كما قال ابن منظور في لسان العرب أن يلقي الله عز وجل في روعك الهدى، والروع هو القلب، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو نعيم من نفسا: لن تموت، اتقوا الله واجملوا في الطلب، ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق ان يطلبه بمعصية الله، فانما عند الله لا ينال الا بطاعته. فهداية التوفيق ان يجعل الله الهدى في قلبك جعله، بمعنى أن توفق من الله في قولك الله أكبر، وفي فعلك، وفي حالك، إلى ما يرضيه. هل عرفت سر دعائي اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة في اليوم 5 صلوات تدعو الله في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. لماذا؟ أنك تحتاج إلى توفيق الله لك في أقوالك وفي أفعالك وفي أحوالك، أي أعمال قلبك، ولا يستطيع الإنسان أن يهتدي إلى ما يرضي الله في قوله وفعله وحاله إلا إن وفقه الله لذلك. وهذه هي هداية التوفيق، أي أن يجعل الله الهدى في قلبك جعلا. هل تدبرت هذه النعمة؟ هذه أشرف نعمة وأكرم نعمة وأكبر نعمة وأعظم وأجل نعمة. اهدنا الصراط المستقيم. ظن بعض الجهلاء أن هذا الدعاء مكرر بلا أدنى فائدة. أقول في كل ركعة في اليوم مرات ومرات اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وظن هؤلاء أن الدعاء مكرر بلا فائدة، ونسي المساكين أن العبد في حاجة إلى توفيق رب العالمين ليوافق قوله ما يرضيه، وليوافق فعله ما يرضيه، وليوافق حاله ما يرضيه. أن يكون توكلك عليه ورجاؤك فيه وثقتك فيه واستعانتك به فهو السعيد في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من سعداء الدنيا والآخرة. إن وفقت إلى هداية التوفيق وفقت إلى الهداية في الآخرة، وهو القسم الرابع من أقسام الهداية. فالهداية في الآخرة هي آخر مراحل الهداية. ثباتك على الصراط المستقيم في الدنيا يكون ثباتك على صراط الآخرة، يكون ثباتك على الصراط المضروب على متن جهنم في الآخرة. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. سئل النبي عن الصراط كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري الطويل، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: دحض مزلة، أي موطن تل عليه الأرض، وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم، اللهم اجعلنا منهم، ومخدوش مرسل، ومكدوس في نار جهنم. على قدر ثباتك على الصراط المستقيم في الدنيا يكون ثباتك على الصراط في الآخرة، وعلى قدر هدايتك إلى الصراط المستقيم في الدنيا تكون هدايتك على الصراط في الآخرة. إما أن يهدى المرء إلى طريق الجنة وإلى بيته في الجنة، وإما أن يكردس في نار جهنم. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال جل وعلا: احشروا الذين ظلموا إلى طريق الجحيم. روى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كان الله أوفى والذي نفسي بيده لا وأعرف لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. يعني هل ستسأل أحدا إن خرجت من الجامع بعد الجمعة ليدلك على بيتك؟ هل ستسأل أحدا إن خرجت من الجمعة ليدلك على بيتك؟ والجواب لا. فكذلك المؤمنون لأحدهم أعرف بمنزله في الجنة فالله جل وعلا يهدي المؤمنين إلى طريق الجنة كما هداهم إلى الصراط المستقيم في الدنيا، ويهدي الظالمين والمجرمين والكافرين إلى طريق جهنم كما انحرفوا ولم يقبلوا الهدى، هدى الله جل وعلا للسير على الصراط المستقيم في الدنيا. قال سبحانه: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قال شيخ ابن القيم: السابقون في الآخرة إلى الرضوان والجنات هم السابقون في الدنيا إلى الخيرات والطاعات، فعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. هذه أنواع الهداية باختصار. والمحور المهم: ما هي الأسباب الموصلة إلى الهداية؟ وهذا ما نحتاج إليه كلنا الآن. أعظم هذه الأسباب العلم بالله. اهدأ قليلا ولا تضيع الوقت والليل بطوله أمام الفضائيات، واستحي من الله واخجل منه جل وعلا، وعد إلى مجالس العلم في بيوت الله لتتعرف عن الله بأسمائه وصفاته. أما نستحي من الله بين فضائيات وبين مواقع النت؟ إلى متى ستضيع عمرك وأنت لا تعلم شيئا عن الله؟ لقد تكاسل طلاب العلم إلا من رحم ربي عن مجالس العلم، واكتفى طلاب العلم بنتف من العلم بسماع المشايخ عبر الفضائيات، وظن هذا المسكين على نفسه في المساء بالسكينة الذكر والنور. عد إلى بيوت الله. وأنصح أولا المشايخ والعلماء والدعاء، عودوا إلى بيوت الله، ففي المساجد تتربى الأمة، وفي المساجد يتربى الشباب. مضى عامان هل نستحق الرخاء؟ هل نستحق الأمن والأمان؟ هل نستحق الاستقرار؟ هل نستحق السعة والبركة؟ وأنت تمضي الليل بطوله لا تصلي لله ركعة، فضلا عن أن تخرج من بيتك بعد سهر طويل لصلاة الفجر. إن لله سننا ربانية لا تتبدل ولا تتغير، ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. ماذا تعرف عن ربك جل جلاله؟ ماذا تعرف عن أسمائه الحسنى؟ ماذا تعرف عن صفاته العلى؟ هل امتلأ قلبك من خشيته؟ هل عرفته سبحانه وتعالى بأسماء الكمال وصفات الجلال؟ هل عرفت دينه؟ هل عرفت شرعه؟ ربما يعلم ولا يعلم شيئا عن دينه. والله لو سألت كثيرا ممن يملؤك: من ربك؟ من ربك؟ ماذا تعرف عنه جل جلاله؟ ماذا تعرف عن أسماء جلاله وجماله؟ ماذا تعرف عن صفات كماله؟ ماذا تعرف عن شرعه؟ قال جل وعلا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. حصل الماجستير والدكتوراه لكن لا يعرف شيئا عن الإله الحق جل علاه. أعظم أسباب الهداية أن تعرف ربك. ليمتلئ قلبك بالخشية منه، ليمتلئ قلبك بجلاله وعظمته وقدرته، لتتعرف على أمره ونهيه وحده. قال جل وعلا مبينا مأمنة: ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فالجهل سبب الشرك، الجهل سبب الضلال، الجهل سبب المعاصي، الجهل سبب السرقة، الجهل سبب قطع الطرق على المسلمين، الجهل سبب حرق الممتلكات العامة والخاصة، الجهل سبب قطع الأرحام وانتهاك الحرمات والتعدي على قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم قبل النشور نشور. أكمل ما تبقى في عجالة أسباب الهداية بعد جلسة الاستراحة حتى لا أشق على إخواني خارج المسجد وأراهم يقفون في الشمس. والله تعالى هو المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن أعظم أسباب الهداية أيضا أيها الأفاضل تحقيق الإيمان. قال جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. تدبر معي: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يعلم بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والذنوب والزلات. هذا معتقدنا الذي ندين به لرب الأرض والسماوات. قال الإمام البخاري: لقيت 1000 رجل من علماء الأمصار متفقون على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا هو الإيمان الذي يهدي الله به قلبك. ولا تسع الوقت للتفصيل، حقق الإيمان ليهدي الله قلبك هداية التوفيق. ثالثا باختصار، تحقيق الاعتصام بالله جل وعلا. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إن حققت الاعتصام بالله فتوكلت على الله وحده ولجأت إليه وحده وحققت الثقة فيه وحده وفوضت الأمر إليه وحده واستعنت به وحده، هداك هداية التوفيق، هداك إلى الصراط المستقيم. فحقق الاعتصام به. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولا تسع الوقت للتفصيل. رابعا الدعاء، وأعجب لجلال رحمة الله بعباده أن فرض عليهم، تدبر ما أقول، أن فرض عليهم دعاء في كل ركعة من ركعات الصلاة، هو أجمع وأكمل وأشمل دعاء في القرآن كله: اهدنا الصراط المستقيم. تدبر هذا المعنى من اليوم وعش معه بقلبك وأنت تصلي: اهدنا الصراط المستقيم. أكمل دعاء في القرآن كله، فرضه الله على كل خلقه من الموحدين، لا فرق فيه بين العالم والأمي. وادعوا الله بقلب موقن بالإجابة مستشعر لمعنى الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ روى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث النواس بن سمعان أنه صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراط أبواب مفتحة وعليها ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. وعلى ظهر الصراط داع آخر، إذا أراد أحدهم أن يدخل بابا من هذه الأبواب المفتحة التي أرقيت عليها السطور، قال له الداعي: ويحك ويحك، لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه، لا تفتح هذا الباب، فإن فتحت دخلت وقعت في الحرام، ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. واعظ الله في قلب كل مسلم. هل لازلت تسمع هذا الواعظ أم أنك كتمت صوته في قلبك فلم تعد تسمع إليه؟ مات هذا الواعظ في قلوب كثيرة، لم يعد كثير من الخلق يستمع إلى هذا الواعظ في قلبه، أن يقول له: هذا حلال، هذا حرام، اتق الله، لماذا قلت هذا، لماذا نظرت إلى هذا، لماذا فعلت كذا، لماذا أكلت الحرام، لماذا لم تنفق أكثر. قتل هذا الواعظ ومات هذا الواعظ. سبحانه وتعالى الدعاء. خامسا الصلاة من أعظم أسباب الهدى. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات، حيث ينادى سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. سادسا باختصار الصحبة الطيبة، اصحب الأخيار ولا تصحب الأشرار، فصحبة الأخيار ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. وقال نبيك المصطفى: المرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالف، خذ القرار بقوة ورجولة. إن كان صاحبك الذي تمشي معه يدلك على طريق الهدى فاحمد الله على هذه الصحبة، وإن كان صاحبك يدلك على طريق المعصية والضلال والفجور والبدع فانصح له وابتعد عنه، لأن المرء على دين خليله. ونبيك يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. أيها الابن الحبيب، لا تصحب الأشرار، لا تصحب أهل السوء والضلال، اصحب أهل الحق والخير والهدى، فهم الذين يدلونك على طريق الهدى، ويأخذون بيدك إن غفلت، ويذكرونك بالله إن نسيت. فشتان شتان بين مفاتيح الخير وبين مفاتيح الشر والضلال. هذه بعض أسباب الهداية، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لها. وأختم بالمجاهدة للنفس: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وجهاد النفس أربع مراتب: أن تجاهد نفسك على تعلم الحق والهدى، وأن تجاهد نفسك على العمل بالحق والهدى، وأن تجاهد نفسك على الدعوة للآخرين ليكونوا معك على طريق الحق والهدى، وأن تجاهد نفسك على الصبر على الأذى، لأنك إن عرفت الحق وعملت بالحق ودعوت إلى الحق تعرضت للأذى، وصار عرضك هدفا لأهل الضلال والنفاق والباطل، فاصبر على الأذى والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هداية عامة وهداية دلالة وهداية توفيق وهداية في الآخرة، هذه أقسام الهداية وأنواعها، وهذه هي أهم الأسباب التي توصلك بإذن الله وموعود رسوله إلى طريق الهدى. ولا يبقى إلا أن نتضرع إلى الله جل وعلا أن يرزقنا التوفيق والهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اني اسألك ان تنزل على مصر من رحماتك، وان تستخرج لمصر من بركاتك، وان تهدي اهلها لما تحبه وترضاه. اللهم اني اسألك في هذا اليوم العظيم المبارك ان تفرج كرب اهلنا في سوريا. اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم اكشف همهم، اللهم اكشف همهم، اللهم دبر امرهم، اللهم دبر امرهم، اللهم احسن خلاصهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم تول امرهم، اللهم احسن خلاصهم، اللهم احسن خلاصهم، اللهم حقق نصرهم، اللهم ايد اخواننا المجاهدين هنالك بتأييدك. اللهم اقتل هذا الطاغية الظالم يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اصبر نساءنا، وبارك في اولادنا، واحفظ بناتنا، واصلح شبابنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تطفئ الرجاء. الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، واعوذ بالله ان اذكركم به وانساه. واقم الصلاة.